هذا الله الآن في بعض الناس يستقدمون من العمال أعداد بيسبق على العامل تعطيني في السنة 4000 5000 وتقعد هنا تشتغل، لكن هو ما يشتغل عندها إطلاقا، هل كسب هذا حلال ولا حرام؟ لا ما يصح هذا، ما يصح استخدام هذا يأخذ على كفاية واستخدام هذا إلا سبب شر المسلمين. لا يجب أن الاستخدام يكون على الشروط المضبوطة التي رتبتها الدولة ونظمتها الدولة، هذا على عرض على هيئة العلماء وقرروا هذا وكتبوا للدولة بذلك، ويكون الاستخدام على الشروط المضبوطة التي نظمتها الدولة حتى لا يكثر المفسدون في الأرض. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.